السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الألوان. درس الألوان عندنا في اللهجة المصرية كلمات كتير، ألوان يعني بنقولها بنفس نطق اللغة الفرنسية، زي مثلا لون الموف فرنسي، واللون الروز فرنسي، واللون الأورانج فرنسي، واللون الروج فرنسي، واللون البيج، وهكذا. وفي ألوان تنطق زي الانجليش، زي اللون الازرق بلو. نفتح مع بعض صفحة 12 ونقرأ الالوان المقررة علينا. عنوان الدرس اسمه لي كولير. لي كولير، كولير يعني الالوان. بقولك اوبسيرف، ايكوت، اي ريبات، لاحظ واسمع وكرر عشان تعرف تنطقها بعد كده. اللون رقم واحد اسمه بلو، بلو، بلو، أزرق، بلو. لون رقم اتنين روج، روج أو روج، روج، أحمر. لون رقم تلاتة فير، فير، التي لا تنطق، فير أو فير يعني أخضر. اللون رقم أربعة أورانج، أورانج أو أورانج، أورانج أو أورانج، أورانج. اللون رقم خمسة جون يعني أصفر، جون. اللون رقم ستة روز، روز أو روز، روز. اللون رقم سبعة مارون، مارون، مارون، مارون، مارون يعني بني. اللون رقم تمانية اللون الأبيض اسمه بلون، بلون، بلون، السي في الآخر لا تنطق والإن بتتنطق من الأنف، بلون. بس عاوز أقول بيضاني المؤنث أقول بلونش، بنزود أش أو، بلونش. المذكر اسمه بلون. طيب اللون رقم تسعة اللون الموف، موف. رقم عشرة اللون اسمه اللي هو اللون الرمادي اسمه جري، جري، الاس لا تنطق، جري او جري. اخر لون اللون حداشر اسمه نوار، نوار، اسود أو نوار. نقولهم مع بعض كلهم، واحد بلو، اتنين روج، تلاتة فير، أربعة أورانج، خمسة جون، ستة روز، سبعة مارون، تمانية بلون، تسعة موف، عشرة غري، حداشر نوار.